يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاته الركوع الأول وأدرك الركوع الثاني من الركعة الأولى من صلاة الكسوف، هل يكون قد أدرك الركعة الأولى؟ لا، الركعة الثانية سنة لا تجزي عن الأولى، فإذا يدخل معه في الركوع الثاني ويقوم ويأتي بركعة، إذا سلم يقوم ويأتي بركعة بركوعها، لأن الركوع الذي أدركه مع الإمام إنما هو سنة وليس هو من أصل الصلاة. نعم.